يا عباس منه حاول كربلاء سيف يقرى الزلزال ولواء في الحروب كبا إذا كان هذا جتا للعرب مو عجب طافنا الطرب ويموج خلاني يفتح يا فرصة منه حول كربلاء سيف يقرى الزلزال ولواء في الحروب كبا إذا كان هذا جتا للعرب مو عجب طافنا الطرب ويموج خلاني يفتح علي حدر نزل وبيدنا شان وما جت كربلاء والحمى طوفان نزل يمطر حمام صمصام بركان رعد بها وبرق والدنيا دخان هذا عباس لو علي نزلها شوقت الناس وهو ما وصلها لي وعنا للفرس كل الحرس حيارة علي حدر حمل طب نزل معارة نزل بها وصعد صالوا رعت فقارة أبو الحملة خطر كروا شطر كتايب علي سوى العجب لا معجب عجايب عذاب عليها صار ويل وغضب مصايب من القلب. منو القى منو القى هذا ما هو حيدر هذا سبع القنطرة ورا يتعالي الشاي إذا صار تطرب أرض سنة هذا بن حامي الحمى عذاب ورجز نازل شبيه المرتضى بس ضيق الثام وحاول كربلة وبيد صمصام قذايف ملها ويحط مصنع يذيلهم حالفو يرجع للخيام شبيه المرتضى بس ضيق الثام وحاول كربلاء وبيد صمصام قذايف من لها ويحطوا مصنع يذيلهم حالفو يرجع للخيام زلزل البيت يا علي بحسام ماكو صندي دل طار لراس زلزل البيت يا علي بحماس ماكو صندي دل طار لراس أبو فاضل برد بغير تجس قصيد يا حامي عن حرام أخت وخيام عضيد حلف راعي العلم جيش الصنم يبيد صفوف مدرعة عالمشرع الأعادي قاطع عنها الهوى طروا لوى الأيادي إذا زاد العدد حيدر مدد ينادي صفوف مدرعة عالمشرع الأعادي قطع عنها الهوى طروا لواء الايادي اذا زاد العدد حيدر مدده ينادي اذا زاد العدد حيدر مدده زلزال البيت يا علي بحماس ماكو صندي دل طار لراسه زلزال البيت يا علي بحماسه ماكو صندي إلا طار لراسه زلزل البيت يا علي بحماسه ماكو صندي إلا طار لراسه أبو فاضل برد فيها ارتجز قصيدة يا حامي عن حرام اخت وخيام عضيدة حلف راعي العلم جيش الصنم يبيد حلف راعي العلم جيش الصنم يبيد صفوف مدرعة عالمشرع الأعادي قطع عنها الهوى طروا لواء الأيادي إذا زاد العدد حيدر مدد ينادي صفوف مدرعة عالمشرع الأعادي قطع عنها الهوى طروا لواء الأيادي إذا زاد العدد حيدر مدد ينادي إذا زاد العدد حيدر مدد رفرف العلم سماهم رعودة وصل النهر واستمر حدوده والله كفو عباس العميد ألا زلزال بيهم الأرض زعزعها وخسفها يا علي علي من نادى نزفه وبيرق علي يرعد من بعيد كدها والله كدها الشريعة سدها نادى بن سعدها انسحاب ما جت بأرضها كربلة نفضها لو رفع خضبها عذاب ربي سلم ايده يرجع العضيده سكنه والعقيله ورباب قدها والله قدها الشريعه مدها نادى بن سعدها انسحاب جاجت بارضها كربله نفضها لو رفع خفضها عذاب ربي سلم ايده يرجع العضيدة سكنة والعقيلة ورباء سكنة والعقيلة ورباء سكنة والعقيلة وربا عود المخيم حامل هو جود نادى سكنها شخ دلي ووجودي رحت انا الشريع وقلت لك اعود يعني ارجع وما اخلف وعودي يا ابو فاضل وادري باحساسك تسلم عيونك وايدك وراسك يا ابو فاضل وادري باحساسك تسلم عيونك وايدك وراسك ادري يا ابو فاضل ما ترد دخيل شنه ما طلب تقضي انت حاجاته والله لو على بابك وقف عليل ما يخيب بتتشافع علاته لا عدمناك ابد يا ابو فاضل ملجك المبتدئ وهم بنازل لا عدمناك ابد يا ابو فاضل ملجك المبتلي وهم بنازل ملجك المبتلي وهم بس نازل لا عود المخيم حامل هو جود نادى سكنها شخد اللي ووجودي رحت انا الشريعة وقلت لك اعود يعني ارجع وما اخلف وعودي هلا يا ابو فاضل وادري باحساسك تسلم عيونك وايدك وراسك ويا بإحساسك تسلم عيونك وإيدك وراسك.